قولي وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق الله العظيم. معنى لمسنا السماء يا دكتور فاضل؟ لما تقول التمس معناه طلب، التمس التمس كذا التمس كذا، صحيح. ولمس ايضا معناه طلب. مش معناها لمس، لا أي لا مسك لا هكذا؟ لا لا، طلبنا بلغة السماء. كما انت تلتمس حاجة، التمس هي لمس هو الثلاثي، والتمس هو مزيد فيها زيادة في تكلف الطلب، يعني زياد في الشيء، مثل جهد واجتهد. فلمسنا طلبنا بلغة السماء، واستماع كلام أهلها طلبنا هذا الأمر، حاولنا إلى ليس المعنى الحسي من اللمس. لا لا لا، حتى قال أو لامستم النساء. لا لا لا لا، غير هذا. لمسنا من شلون التمسنا، يعني طلبنا وأردنا. صحيح، ذاك المزيد وهذا المجرد. وأن لمسنا السماء يعني طلبنا بلغة السماء الاستماع ما فيها من كلام. يعني هم من واقع الأمر لم يصلوا أصلا إلى السماء، يعني أرادوا هم في السابق، يعني لأنه قال فمن يستمع الآن، كانوا يستمعون، وأنا كنا نقعد بنا مقاعد للسمع، وهكذا كانوا يقعدون، يعني يصلون إلى السماء، كانوا هكذا. الآن منعوا. نعم. إذن طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها. تمام. فأبو شهاب رصد. فوجدناها ملئت حرسا شديدا شديدا وشهبا، شعرت شديد، ملائكة مكلفين بحفظها، مملوءة بالحرس الشديد ومملوءة بالشهب. مملوءة، ملئت، هي لم تكن مملوءة قبل هذا، فوجدناها ملئت. يعني الآن كانوا يستمعون، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له مخصص لكل من يريد يستمع. الله أكبر. له، مو يجد شهاب الرصد، له كل من يفكر أن يستمع له شهاب باسمه، له خاص مثبت له. مو قال فمن يستمع الآن يجد شهابا، لا، يجد له تحديدا شهابا رصد. رصد يعني رصد، يعني معد له ليرجمه. حتى هذا لأن محتمل كلمة رصد تكون بمعنى اسم الفاعل، أي شهاب راصد، يرصده، يراقبه، يرصده. فيحرقه. ومحتمل اسم يعني بمعنى اسم المفعول. هي رصد، ماذا رصد؟ هذا مصدر من رصد، مش الفعل رصد؟ رصد يرصد، رصدا رصد بفتح الصاد، هذه ما هي فعل إلا عدة دلالات. قد تكون بمعنى اسم المفعول مثل السلب، أي مسلوب. ابل همل، أي مهملة. مهمل. فمحتمل بالمناسبة همل. أي نعم. مش حمل. لا لا، همل. همل. همل من أوزان اسم المفعول. همل. نعم. هي صيغة فعل، القنص، ما يقنص، يعني من أوزان اسم المفعول هذا. أيوة. فما شهابا رصد، يعني معدا له، مرصدا له، يرصده فيحرقه. نعم. أرصد له ليرجمه. ومحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل، أي راصدا أيضا. رصدا له فيحرقه. إذن المعنى من يروم استراق السمع يجد له شهاب مرصدا له، معدا له، يرصده لا يتخطى، بل يمحق ويهلك. يجد له، يعني لن يفلت منه أحد. نعم صحيح. يعني في الصفات، مع أنه يعني بعض أي الصفات تناولت نفس الموقف تحديدا، لكنه في الصفات قال إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب. ما قال هذه الآية هنا أو هذا المنظر ما قاله في سورة الجن؟ فلماذا؟ مع أن الموقفين تقريبا متشابهان. يعني هناك صار خطف هنا. هنا بالضبط. ولو نقرأ آيات الصافات يتبين الفرق بينها. تفضل. قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. هنا خطف يعني استمع ونزل صح؟ مش الخطف يعني هذا؟ إيه صح. لكن أتبع شهاب ثاقب. الفرق وذكر في سورة الجن من الحراسة ما هو أشد. حرسا شديدة. نعم. ملئت حرسا شديدة. أول ما قال ملئت لكن لم يقل هذا الشيء. صحيح. وثم قال ملئت بالحرس الشديد. مو أيضا بالحرس، بالحرس الشديد. ليس مجرد الحرسة. أصلا هو في الصافات لم يذكر أن فيها حرسا أصلا. ليس فيها حرس. ما قال حرس. قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. نعم. لا يعني ليس فيها ذكر للحرس. هنا ذكر حرس شديد. وذكر أنها ملئت بالشهب. وشهبا ما ذكر في الصافات. قال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان. ما قال أنها ملئت بالشهب. لكن ملئت بالحرس الشديد وملئت بالشهب. ثم ذكر أنه أعد لكل من أراد الاستماع شهاب. يجد له تحديدا شهاب يرصده فيحرقه. لم يقل مثل ذلك في الصافات. يعني يتعذر في مثل هذا أن يصير نعم. خطفة. صحيح. هناك لا يتعذر إلا من خطف خطفة فيتبعه شهاب ثاقب. من خطف لا يستطيع. يعني يجد له شهاب حرس. خطف الخطف بمعنى استمع خبرا مثلا أخذ استمع ونزل وهرب. إيه نعم. لكن فأتبعه حتى ما قال إن هو يلحق به أو يقتله أو يدمره أو يعني يتبعه. بس هنا قال غير يعني شكل شهاب. هنا برضو أيضا يجد له شهاب رصده له بالذات. يعني حتى يجد له خارج السياق القرآني يعني يجد له شهابا رصدا فأتبعه شهاب ثاقب. توحب أنه دمر من قبل الشهاب أن الشهاب يتبع يحرقه. لكن هذاك هنا لم يستطع أن يقترب فيخطف. هناك لا. هناك الظاهر وخطف ونزل وأتبع شهاب. ممكن تقول زين هو في الصافات قال ويقذفون من كل جانب. قال ويقذفون من كل جانب هكذا ويقذفون من كل جانب. وصح ويقال يقذفون من كل جانب هذا يعني مثل على العموم يعني مثل الجيش عندما يهاجم يقذف. لكن ليس بالضرورة القذف يصيب كل جندي كل مهاجم. صح. وهكذا ترمى عليهم السهام هكذا السهام هكذا يقذفون من كل جانب. لكن هل بالضرورة أنه كل أفراد الجيش سيصابون؟ لا. فإذا يخطف واحد ويهرب يتبع الشهاب. نعم. لا هنا المسألة غير شكل. نعم صحيح. هنا لا يفلت أحد لأن يجد له على سبيل الخصوص شهابا رصدا. نعم بارك الله.